بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. تكلمنا فيما مضى عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إجمالا، وأما قوله والبعث بعد الموت فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. وأصل كلمة البعث الإثارة والتحريك، والمراد به في الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فالبعث الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، وغير ذلك من الأدلة الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل في رواية في الصحيح: تؤمن بالبعث بعد الموت. فهذا البعث يجب الإيمان به، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر الركين الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. والأمم في إثبات البعث وإنكاره أنواع متعددة، فمنهم من ينكر المبدأ والمعاد، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم من قولهم أنهم يقولون إنما هي، وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله وما لهم به وما لهم بذلك من علم. فهؤلاء الذين ينكرون المبدأ والمعاد، وهذه طوائف وهم يسمون في يعني عند أهل العلم بالدهرية، أنهم ينسبون إلى الدهر إلى مرور الوقت المجرد حدوث هذه الأحداث، وليس هناك مبدأ، بل الحياة هكذا بلا بداية أو نشأت صدفة، وليس هناك معاد ولا جزاء. وهذه طوائف الشيوعية واللادينيين، ومنهم العلمانيين أو أصل العلمانيين الذين ينكرون المبدأ والمعاد والطبيعيين، وهؤلاء والعياذ بالله من شر الكفرة، نعوذ بالله من حالهم، ومن أفسد الاعتقادات. وهذا منتشر في كثير ممن لا يدينون بأي دين من أهل أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد المشرق والمغرب، وكثير منهم أو أكثرهم والعياذ بالله يزعمون أن الطبيعة العمياء هي التي بخط عشواء وجدت فيها هذه الحياة بلا موجد، وهذا كله مما يتناقض مع بذاهة العقول التي لا تقبل أن الفعل يتم بلا فاعل، وأن الفعل إذا كان متقنا محكما ومقصودا فلا بد من قدرة وإرادة وعلم لهذا الفاعل، وهم يعلمون عجز هذه الطبيعة وينسبون أنها عمياء صماء لا تعي ولا تدرك، لأن الطبيعة عندهم هي هذه المادة التي هي الأرض والسماء والشمس والقمر، والمادة الجامدة التي بتفاعلات مجهولة نشأت فيها الحياة، مع أن أبسط العقول يعني يرد هذا الاعتقاد أبين رد. وبالتالي هم ينكرون المعاد، وبالتالي هم ينكرون الشرائع، وهذا بداية فصل الدين عن الحياة وإنكار الحساب والجزاء، والعياذ بالله من ذلك. وهناك من يثبت المبدأ وينكر المعاد، يثبت المبدأ، يثبت أن الله خلق الخلق ولكنه ينكر الإعادة، كان مشركو قريش من هذه الفرقة، فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، في نفس الوقت ينكرون البعث بعد الموت. قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالمبدأ أوضح دليل على المعاد، وجود هذه الحياة أول مرة دليل قاطع على قدرة الله عز وجل على إعادتها، بل هو أهون، لأن الذي ابتدأها من غير مثال سابق وابتدعها من غير مثال سابق أقدر على أن يعيدها على نفس المثال، وهو عز وجل بكل خلق عليم. العلم والقدرة التامة من صفاته، فأنا يعجزه الإعادة. ولذلك كثر الاستدلال في القرآن بهذا الدليل العقلي الذي يلزم كل عاقل، يلزم هذا الدليل كل عاقل، يلزمه أن يقر به ويقيم عليه الحجة به، الاستدلال بالمبدأ على المعاد، وأن الذي خلق الإنسان وخلق الكائنات أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. وكذلك كثر الاستدلال عليه بما نرى من البدء والإعادة مرات متتابعة، وهذا ما يقع في النبات وفي أجيال البشر جيلا بعد جيل. الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فكانت ميتة فأحياها الله، وكان الناس أمواتا فأحياهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذا دليل أيضا دليل عقلي على إثبات المعاد، كما أن من الأدلة العقلية أن الإحكام والإتقان حكمة البالغة التي في هذا الكون، التي يعني جعل الله عز وجل ما في الكون دليل على ثبوت صفة الحكمة له سبحانه وتعالى. يأبى الله عز وجل بحكمته أن يكون المسلمون كالمجرمين، وأن يجعل سبحانه وتعالى عن ذلك أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ولا يجعل سبحانه وتعالى المتقين كالفجار أبدا، لا يمكن أن يكون ذلك. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله نزه عن ذلك. فما أودع الله عز وجل في الكون من أدلة حكمة الله وعلمه وقدرته تأبى هذه الأدلة إنكار البعث والمساواة بين البشر، وأن يظل الناس في الظلم الذي ولد في هذه الدنيا دون أن يرد الحق إلى نصابه، والعياذ بالله من هذا الاعتقاد. لذلك كان من أنكر البعث كافرا. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فكل من زعم أنه لا يبعث فهو كافر والعياذ بالله. وهناك من يثبت البعث لكنه يثبت بعثا غير البعث الذي جاء به الرسل، كالفلاسفة فإنهم يثبتون بعث الأرواح، أي في الحقيقة عندهم الروح أصلا لا تفنى، وكذا هي عند أهل الإيمان أن الروح لا تفنى وإنما تنتقل من حال إلى حال، هي بدأت من عدم محض أنشأها الله من العدم، لكن الأرواح لا تفنى وإنما تنتقل من حال إلى حال وتظل متغيرة، والموت هو انفصال الروح عن الجسد وعودة الجسد إلى التراب، وتظل الروح متصلة بأجزاء منه أو بأجزائه على ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن تعود إلى هذا الجسد الذي ينبت مرة أخرى من التراب ومن الأرض، وأن يجمع الله عز وجل أجزاءه المتفرقة ويعيده كما كان سبحانه وتعالى بقدرته. فالذين ينكرون بعث الأجساد ويثبتون بعث الأرواح من طوائف من الفلاسفة، بل قل إن شئت كل الفلاسفة، ويعني منهم من ينتسب إلى الإسلام وقد كفرهم العلماء بذلك، فقد كفر الغزالي ابن سينا من أجل إنكار بعث الأجساد، وهذه عقيدتهم، وكذا عقيدة النصارى، فإنهم لا يثبتون بعث الأجساد وإنما يزعمون أن الأرواح تكون في نعيم أو في عذاب، ولذا أنكروا الطعام والشراب، كما قال ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. قال هم اليهود والنصارى. اليهود كفروا بآيات الله والنصارى كفروا بلقائه. قال أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. وهؤلاء أيضا يعني كلاهما فلعياذ بالله كافر. فالذي ينكر بعث الأجساد سواء كان من الفلاسفة أو من النصارى أو من غيرهم فإنه كافر، فإنها هذه الأجساد تبعث من في القبور، هذه القبور وجمع أجزائها، وإلا فقوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. العظام تحيا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالعظام هي التي تحيا، هذه الأبدان تحيا مرة أخرى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولو كان مجرد أن الروح تنتقل إلى أحوال أخرى فهذا والعياذ بالله من يعني مناف لمعنى يحييكم، وليس هذا القول بقول يعني أهل الإيمان، بل ما جاءت به الرسل هو إثبات بعث الأجساد. فهذه يعني العقيدة واجبة الاعتقاد، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بأن يؤمن بها. وأما الجهمية فأقروا ببعث أجساد لكن قالوا هي أجساد أخرى غير هذه التي بليت، أي أن الله عز وجل ينشئ أجسادا أخرى غير التي كانت ويجعل هذه الأرواح فيها. والذي عليه أهل الإيمان والعلم أن هذه الأجساد هي التي تحيا، ويبقى جزء من الإنسان لا يبلى كما دل عليه الحديث عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. والله عز وجل على كل شيء قدير، وكيفية ذلك نحن لا نعلم كيفية يعني كيفية هذه الإعادة، وإن كنا نؤمن بأن الله عز وجل ينزل مطرا من تحت العرش تنبت منه أجساد الناس، فعند ذلك يعودون تعود أجسادهم مرة أخرى، ثم تأتي الأرواح فيسلك الله تلك الأرواح حيث كانت في هذه الأبدان. ودخل في الإيمان بالبعث الإيمان بالموت، لأننا لابد أن نؤمن بالموت، والمقصود بالموت كما ذكرنا مفارقة الروح للجسد، وهذا أمر كل الخلق يقر به وإن كان تفسيرهم له متفاوتا. فالمؤمنون يقرون بمفارقة الروح للجسد مع ورود حياة في فترة البرزخ وهي ما بين الموت وما بين البعث، وهذا اعتقاد أهل الإيمان. ولذا دخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بسؤال القبر وعذابه ونعيمه. والمقصود بالقبر هذا أمر الأغلب في أحوال الناس، وإلا فمن غرق في بحر أو أكلته السباع فإنه أيضا يحيا حياة برزخية أيما كان يعني مستقره، فالله يعلم مستقر كل نفس ومستودعها، وهو عز وجل يعلم كيف يعني تكون هذه الأجساد، وأنه وهو قادر على أن يوصل العذاب أو النعيم إلى أجزاء البدن المتفرقة، وإن تفرقت في يعني الأودية المختلفة أو في قيعان البحار أو في بطون السباع الله عز وجل قادر. والروح تتصل اتصالا خاصا غير اتصال الحياة، لا ندري كيفيتها خلال هذه المدة ما بين الموت وما بين البعث، ثم تعود إلى الجسد مرة أخرى عند النفخ في الصور نفخة القيام لرب العالمين، وتظل بعد ذلك في هذا البدن أبد الآباد. وربما عظم البدن وربما صغر حسب ما يأمر الله عز وجل به أو في أوقات مختلفة، فإن المتكبرون يحشرون يوم القيامة على صورة الذر في أشباه الناس، يطؤهم الناس بأقدامهم، يعني يبعثون على صورة النمل في شكل الناس، ولكن يدوسهم الناس بأقدامهم، تعلوهم نار الأنيار عصارة أهل النار. هذا حديث حسن. وهنا والكافر في النار إذا دخلها عظم جدا، وإذا يكون ضرسه مثل جبل أحد والعياذ بالله، ومسيرة جلده 3 أيام كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، نعوذ بالله من النار. الغرض المقصود أن الأرواح تستقر في الأجساد. هناك من يعتقد أن الموت هو مجرد انتقال يعني من صورة إلى صورة أخرى كالدهرية الدورية، وهم الذين ينكرون المبدأ والمعاد، يقولون أن الأرواح تتناسخ، وهذا يعني دخل إلى كثير من الفرق الضالة المنحرفة، وهي والعياذ بالله من العقائد الكفرية أيضا الذين يعتقدون بتناسخ الأرواح، وأن الروح تحل في جسد يعني آخر وتأخذ شكلا آخر، فإن كان صالحا ارتقى وإن كان مفسدا نزل. فهؤلاء الدهرية الدورية الذين يقولون بالدور بأن الأشياء تدور كل 36,000 سنة من عقائد الفاسدة لدى الهنود وغيرهم، والهنود هؤلاء يعني الهندوس وغيرهم مآلوا أمرهم إلى أن يقولوا بأن غاية الإنسان أن يصل ترتقي روحه إلى حالات في النهاية مراتب تنتهي في النهاية إلى الاتحاد بالإله برهما والعياذ بالله، وإذا كان مفسدا تحول إلى كلب أو قطة أو بقرة، أو عندهم بقرة هذه معظمة يعني دون ماذا فأرا مثلا، وهناك من يعبده والعياذ بالله منهم. الغرض أنه ينتقل إلى صورة أدنى، فإن أحسن خلال هذا الدور انتقل، وهكذا إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. فالموت عندهم مجرد انتقال من حال إلى حال، وهذا كفر والعياذ بالله. فالإيمان بالموت وما بعده من سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما أن الإيمان بما يقع من أهوال القيامة كلها ومن النصب الموازين للحساب ومن نصب الصراط على جهنم ومن تطاير الكتب بالأيمان والشمائل ومن الشفاعة التي يجعلها الله عز وجل لمن شاء من خلقه الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعامة له وللرسل وللأنبياء وللملائكة والصالحين، وكذلك يعني أمر الحوض المورود واللواء لواء الحمد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من أمور الحشر والعرض والحساب ويعني القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالجنة والنار. فما يعقب البعث هو داخل في الإيمان بالبعث، عندما نقول البعث بعد الموت هو جزء أو ركن ركين الإيمان باليوم الآخر. ولذا فالمقصود بالإيمان بالبعث بعد الموت ده يدخل أنه يدخل فيه ما ذكرنا من أهوال القيامة، وكذا مما يكون في الجنة والنار من أنواع النعيم الحسي والمعنوي في الجنة وأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار، هذا داخل في الإيمان بالبعث بعد الموت أو في الإيمان باليوم الآخر. كما أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يقع في الأرض قبل اليوم الآخر مباشرة، وهو أشراط الساعة، فإن ذلك كله من الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالبعث بعد الموت. وإن كان تفاصيل ذلك لا يعلمها كثير من الناس لعدم علمهم بأدلة الكتاب والسنة، لكن هذا الأمر أمر ثابت بالأدلة، منها الأشراط التي مضت العلامات التي مضت، ومنها الأشراط التي هي من جنس الأمور المعتادة من أمور الفتن المتكاثرة المتتابعة التي تظل تزداد إلى أن تأتي الأشراط الكبرى التي أولها ظهور المهدي ثم ظهور الدجال ثم نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والملاحم الكبرى منها ما يكون قبيل الدجال كملحمة مع النصارى، ومنها ما يكون بعده كالملحمة مع اليهود، الملاحم هي المعارك الكبرى التي يكثر فيها القتل حتى يعني يعم الإسلام الأرض كلها، وكذلك ذكر طلوع الشمس مغربها وذكر الدابة وقبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الخسوف والزلازل وغير ذلك من أشراط الساعة الكبرى لعله يأتي بيانها. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر والإشارة بذلك إلى البعث بعد الموت، لأنه كما ذكرنا الركن الركين في هذه المسألة. كما ذكرنا أن الجهمية مبتدعون إذ قالوا أن البعث بعد الموت هو في أجساد أخرى غير الأجساد التي كانت في الدنيا، ولكن اعتقاد أهل السنة ما ذكرنا من أن هذه الأجساد هي التي تبعث يوم القيامة. خلاصة الكلام في أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالموت وما بعده من عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وسؤاله، ويشمل الإيمان ببعث الأجساد بعد تفرقها في الأرض وما يتبع ذلك من أهوال القيامة وما يكون من الحساب والعرض والميزان والصحف وغير ذلك، وما يكون في الجنة والنار من أنواع النعيم الحسي والمعنوي في الجنة والعذاب الحسي والمعنوي في النار، ثم الإيمان بأشراط الساعة. فهذه ثلاثة أجزاء لا بد من معرفتها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر اليوم الآخر. وكثيرا ما يقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ما ذي محرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أيوة امرأة كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهكذا. ذلك تعظيم للإيمان باليوم الآخر وأنه قرين الإيمان بالله. ولذا كان في الحقيقة من أنكر الإيمان باليوم الآخر كان منكرا لألوهية الله سبحانه وتعالى، وليس مؤمنا بالله عز وجل من أنكر اليوم الآخر. وإن أقر بوجود الله كما ذكرنا أن كفار قريش كان من ضمن كفرهم إنكروا البعث، فصاروا كافرين بالله لأنهم أنكروا اليوم الآخر. ومن الإيمان الباطل باليوم الآخر إيمان اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فإن هذا إيمان يعني ليس بإيمان صحيح، إذا اعتقدوا أن النار تمسهم أياما معدودات ثم يخلفهم المسلمون في النار والعياذ بالله. وكذا من الإيمان غير الصحيح باليوم الآخر ولا ينفع إيمانا من سوى بين المسلمين والمجرمين، ومن جعل الكفار يدخلون الجنة، ولذا من شهد للكفار من اليهود والنصارى بأنهم مؤمنون يدخلون الجنة لم يؤمن باليوم الآخر، بل كفر بالله وباليوم الآخر، لأنه يعني سوى بين المسلمين والمجرمين وسوى بين المؤمنين والكافرين والعياذ بالله. فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر الذي يسوي بين عبادة الله وعبادة غيره، ويصوب من يعبد غير الله ويراه يدخل الجنة، ويصف من يدخل الجنة بأن فيهم مشركين عباد أوثان وعباد صلبان ومدعين لله عز وجل الصحبة والولد، فهذا لا يكون مؤمنا باليوم الآخر والعياذ بالله. فهذا ممن ينتسب إلى الإيمان وليس بمؤمن. وكذا الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الخير والشر في القدر خصوصا لأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، أن تؤمن بأن الله قدر مقادير الأشياء كلها خيرها وشرها، أي أن الشر بقدر والخير بقدر. وذكر الخير والشر منسوبين إلى القدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، خير القدر وشر القدر، المقصود به أن الله قدر ورود الخير وقدر ورود الشر، فهذا هو المعنى المقصود. وصفات الرب سبحانه وتعالى كلها خير وأفعاله كلها خير، والله عز وجل خلق الشر لحكمة بالغة يحمد عليها سبحانه وتعالى. وأصل كلمة القدر تقول: قدرت الشيء وقدرته أقدره وأقدره إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوردها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها. يعني إذن هو الإيمان بعلم الله وكتابة المقادير و مشيئة الله النافذة، وأن الله هو الذي خلقها وأوجدها خلق أفعال العباد وقدرته ومشيئتهم. يقول الشيخ الراس أنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. هو ضمن العبارة دي مراتب الأربعة، وإن كان بدون يعني توضيح بين يعني، لكن هذه المراتب الأربعة: الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابة المقادير، الإيمان بقدرة الله ومشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من ذوات العباد ومن أفعالهم خيرها وشرها، وإلا فالذوات بغير أفعال لا توصف بخير وشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما الخير والشر هو في أفعال العباد، فالقدر أساسه الإيمان بأفعال بخلق الله لأفعال العباد، وإيجاد الله لأفعال العباد، ومشيئة الله وقدرته على أفعال العباد الاختيارية. والمرتبة الرابعة كما ذكرنا خلق قدرة العباد ومشيئتهم وأفعالهم، فالله خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم ومشيئتهم كما يأتي بيانه إن شاء الله. فهذا ذكر أولا هذه الأصول الستة مجملة كما وردت في حديث جبريل الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يعلم الأمة دينها، ثم شرع في التفصيل بعد ذلك. قال الشيخ الإسلام الثامن رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما ذكرنا أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بالأسماء والصفات، وهو أصل الإيمان، لأن معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته وترتب عليها معرفة أفعاله وقدرته عز وجل على فعل ما يريد، وهذا الإيمان بالربوبية، تترتب عليها أن تفرد الله عز وجل بأنواع العبادة، وهو توحيد الألوهية. فذكر من الإيمان بالله للتبعيد، وذلك أن هذا يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته هو ضمن الإيمان بالله، لأنه جزء منه، وكما ذكرنا الأجزاء الأخرى من الإيمان بالله: الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقد دخل في ذلك الإيمان بأن الله عز وجل وحده هو الذي يحكم ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى يعني يجب أن يحب فيه ويوالى فيه ويبغض من أجله ويعاد من أجله سبحانه وتعالى. فسائر أصول الإيمان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في الإيمان بالله، ويعني لوازم ذلك لازمة له الإيمان بلغته، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما ذكرنا، وسائر أصول الإيمان هي لازمة للإيمان بالله، فإن كفر بشيء منها كفر بالله بعد أن تبلغه الحجة التفصيلية. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وهذا الإيمان بالصفات الرب سبحانه وتعالى، وكلمة وصف به نفسه تشمل الأسماء والصفات، لأنه ليس الاصطلاح والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يتضمن الصفة، فلو قلت السميع فالاسم السميع والصفة السمع، هذا هو الاصطلاح. وإن كان في الكتاب والسنة أن الأسماء قد تطلق ويقال عنها أنها صفات، كما أنه يقال في الإعراب أن هذا الاسم نعت أو صفة للاسم الذي قبله ونحو ذلك. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل الصحابي الجليل قال إن عن صفة قل هو الله أحد، قال إنها إني أحبها لأنها صفة الرحمن، وهي أسماء لله سبحانه وتعالى، فسمى الأسماء صفة لله عز وجل لأنها وصف لله سبحانه وتعالى. ولذلك دخل في كلمة الإيمان بما وصف به نفسه الإيمان بالأسماء الحسنى وبالصفات الأولى، وذكر هذه القاعدة، وهو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول الواضح، وهو مصدر التلقي فيها عقيدة في الأسماء والصفات. من أين نتلقى هذه العقيدة؟ هل نتلقى هذه العقيدة من مقررات العقول، سواء كان على طريقة الفلاسفة أو طريقة المتكلمين، أم أننا نتلقى ذلك من الشرع؟ وهذا الذي قرره أننا نأخذ هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يذكر الإجماع والقياس؟ لأن هذا الموضع ليس يمكن أن تجمع الأمة فيه من غير من يكون عندها بيان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة تجمع على فهم معين، أما أنها يجلسون معا مثلا فيقررون صفة لله سبحانه وتعالى كما فعل النصارى، فإنهم اجتمعوا، وما أجمعوا في الحقيقة، اجتمعوا وقرروا أن الله ثلاثة، اجتمعوا وقرروا أن المسيح ابن الله، اجتمعوا وقرروا أن الروح القدس إله معبود له وممجد أو مسجود له وممجد مثلا، قرروا أن الأناجيل الصحيحة كذا، كأن كلامهم هذا هو الذي يكون حجة. ليس عند أهل الإسلام ذلك، ولذلك الإجماع ليس له موضع في هذا إلا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس كذلك، ليس القياس مما يصح أن يستعمل في هذا الباب إلا قياس الأولى الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهي قوله عز وجل: ولله المثل الأعلى، فكل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وهذا من المثل الأعلى. أما أن يستعمل القياس، قياس العلة أو قياس الشبه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والناس لا يحيطون علما بالله عز وجل حتى يعرفوا صفاته عن طريق العقول. بالأولى إذن أن طريقة المتكلمين الباطلة وطريقة الفلاسفة التي منبعها الكفر والضلال والجهل لا يمكن أن تكون مصدرا للتلقي، وهذا فرق أساسي بين أهل السنة وبين أهل البدع من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا أقرب بكثير من الجهمية والمعتزلة إلى أهل السنة، إلا أنهم للأسف الشديد أقروا الجهمية والمعتزلة على منهج التلقي، فأقروا أن منهج التلقي يكون من العقول، المنهج العقلي في يعني معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، فهم يزعمون أن العقول تدرك ذلك. ولذلك نتعجب من أين لهم أن يحددوا سبع صفات فقط يثبتونها لله، يحددوا سبع صفات يقول هذه الصفات التي تثبت لله وما سوى ذلك لا نثبته، بل لابد أن تحول كل الصفات الأخرى إلى واحدة من هذه السبع. وزادوا ستة صفات سلبية، قسموا التقسيم ده تقسيم عقلي، صفات المعاني، الصفات المعنوية، ويقولوها وغير، وستة صفات سلبية، أو يقولوا خمسة سلبية وواحدة الوجودية اللي هي صفة الوجود، والصفات المعاني أو الصفات المعنوية يقولوا دي حاجة غير دي. كلام عجيب، يقولوا إيه كونه سميعا وكونه بصيرا غير صفة السمع وغير صفة البصر، ويعدوها 20 بهذه الطريقة، وهي في الحقيقة ترجع إلى إيه؟ إلى السبع صفات، هي كلها في الآخر السبع صفات اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يقولوا هي دي الصفات التي يقر بها العقل. جبتوا منين السبع دول وغير ذلك، حتى الرحمة والكبرياء والعظمة والجلال والغنى وكل دي، لا دي كلها تتحول على السبع. طب انتوا ايه لغة ليست هي واحدة من السبع، وفضلا عن صفات يعني الذات كالوجه واليدين وغيرها، بهذه صفات واردة يقول لازم نحولها على السبع. ولذلك داخل الخلل الكبير جدا ان كل صفات الافعال لابد ان تحول الى واحدة من السبع. صفات الافعال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه انه استوى على العرش، انه يأتي يوم القيامة، التي ورد في السنة أن الله عز وجل يضحك إلى رجل يقتل أحدهم والآخر يدخل الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، وكل صفات الأفعال كلها تحول إلى صفة الإرادة فقط لا غير. لماذا؟ لأنها واحدة من السبع. إيه اللي جاب الكلام ده؟ منين أتى التأويل بأسره؟ أتى من خلال المنهج، منهج التلقي، أنهم قرروا أن العقل هو مصدر التلقي. من أين نأخذ صفات الرب عز وجل؟ اشمعنا السبع دول؟ قالوا أن العقول تثبتها، أما ما سوى ذلك فالعقول لا تثبته. إذن هم وافقوا المعتزلة ووافقوا الجهمية على منهج التلقي، ولذلك هذه البداية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي توضح تماما منهج أهل السنة، وتوضح القاعدة الكلية أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والسنة وحي من عند الله عز وجل. وأهل البدع ينكرون جدا أن تكون السنة مصدرا للتلقي، وإن أقروا القرآن كمصدر للتلقي في الحق في اللفظ دون الحقيقة، فإنهم يجعلون القرآن ظني الدلالة، حتى ما ورد في الكتاب من آيات الصفات يقولون آيات يوهم ظاهرها التشبيه، يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول هذه آيات يوهم ظاهرها التشبيه فلا بد أن نصرفها. إذن القرآن قطع الثبوت ظن الدلالة، والسنة ظنية الدلالة وظنية الثبوت، وما كان منها قطعي الدلالة فهو إيه؟ ظني الثبوت. يبقى ضاع المصدران الأساسيان، ولذلك انتشر عندهم أنهم يقولون أن خبر الآحاد بدل ما يقولوا السنة يقولوا خبر الواحد ليس بحجة في العقيدة ولا يستدل به في مسائل الاعتقاد، لأنها أدلة ظنية ومسائل الاعتقاد لابد أن تكون قطعية، وخزعبلات العقول هي التي كانت وصارت بعد ذلك أدلة قطعية، وكلهم يتناقضون فيها ويختلفون، وكل منهم يهدم قول الآخر ويخرج عن حيز العقل. هذا كلام فاسد، ولا يوجد أكثر اختلافا من الفلاسفة والمتكلمين، وكل منهم يزعم أن ما عنده قواطع عقلية، ده منهج منحرف فعلا، منهج باطل، وذلك لأن العقل إذا لم يستنر بنور الشرع لم يكن يعني على هدى ولا على بينة، ونحن نقول أن العقل السليم يوافق ما أتى به الشرع عند التأمل وعند التدبر، وإنما أتت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما يدركه العقلاء، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ولكن لابد أن يستنير العقل بنور الوحي، وبالتالي يتفق العقل السليم مع الشرع المنزل، وإذا حصل فيما يبدو للإنسان أن هناك تعارض فلابد أن يقدم الشرع ويتهم العقل، لا لأن هناك تعارض بين العقل والشرع، فإنه يستحيل وجود التعارض بين العقل الذي فطره الله على معرفته وتوحيده وبين ما أتت به الرسل، فالرسل تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. نعني بذلك أن العقائد الكفرية كلها متناقضة وكلها العقل يرفضها وأباها، لأن الله فطر العقول على أمور معينة، كما ذكرنا مثلا أن ربنا فطر العباد على أنه لا يوجد فعل بغير فاعل، فلما تلاقي أن عقيدة بيقول أن الفعل ده تم من غير فاعل كل الناس لا العقل يأبى ذلك ويرفضه، لو واحد قال لك أن المسمار اللي في الحيطة ده هو دق نفسه، تعال نضحك المسمار المدقوق ده أن هو كده الحديد نزل من الجبال وراح جاي مشكل نفسه وعمل نفسه بوز وحتة ورأس من حتة تانية وجيه ماشي كده بيتمخطر لغاية ما جاء في الجامع وراح جاي طالع في الحيطة وراح جاي داقي نفسه 3 سم جوه، كل نفسه هتضحك عليه ليه؟ يقول لا الكلام ده ما فيش عقل يقبل الكلام ده، فيش عقل يرضى بهذا الكلام. طب اشمعنى انتوا قبلتوا ده؟ انت لو قلت لك يا راجل الساعة دي عملت نفسها والتروز ظبطت نفسها على الساعة تضحك عليه، يقول لك الكلام مستحيل، ده الكفرة اللي بيعبدوا الأوثان يعرفوا ان الكلام ده غلط، أول ما شافوا الأصنام متكسرة قالوا ايه؟ قالوا اتخانقت مع بعض، قالوا الكبير زعل وراح جا ضربهم وكسرهم، لا قالوا ايه؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا لابد ايه؟ في حد عمل الموضوع ده؟ في فاعل، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقول له إبراهيم، فقعدوا يدوروا قالوا لابد في حد عمل، في حد كسرها. وبعدين قعدوا يقولوا ولما هم ادركوا ان سيدنا ابراهيم اراد ان يبين لهم الحجه ويقيم عليهم الحجه فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما انت عارف انها ما بتتكلمش، يبقى ازاي تقول الكبير بتاعهم هو اللي عمل؟ ما انت عارف ان الكلام ده ما يحصلش، يبقى اذا هم فاهمين كويس يبقى ازاي تعبدوها من دون الله؟ ده فطره. ابن تيميه رحمه الله يقول لك ان الطفل الصغير جدا بمجرد ما يعرف لو انت خبطته على جنبه كده ورحت جاي ساحب ايدك هيبص وراه عشان يشوف مين اللي خبطه، مش ممكن يتصور ان البتاعه دي ايه خبطته لوحدها، يقعد يبص كده لا 3-4 ورايا يقول له انت اللي خبطتني، لا انت اللي خبطتني، ده حاجه عاديه ان ما فيش فعل ايه من غير فاعل، لابد ان ده فطره ربنا فطر العباد عليه، ده عقل سليم لا يمكن ان هو يقبل غير ذلك. ده العقيده بتاعه ان ما فيش مبدا ولا ما فيش معاد، عقائد باطل العقل اباها ويرفضها، ان الاحكام في كل شيء والاتقان في كل شيء، ويجي على اعظم شيء اللي هو الانسان ويكون مخلوق عبث بلا هدى بلا بيان بلا حساب ولا عقاب ولا امر ولا نهي، ان مفيش شريعه، زي مثلا كثير جدا يقولوا بوجود الله مش اوروبا يقولوا مفيش اوامر ونواهي، لا مالناش دعوه بقى تشريعات، لا مالناش دعوه، اللي عايز يعتقد وجود ربنا يعتقد بس التشريعات لا احنا اللي هنقول التشريعات. طب امال البني ادم موجود ليه؟ اهو كده موجود وكده وخلاص، ياكل ويشرب ويتناسل ويتناكح اللي هي نظام الحياه اللي الناس كلها ماشيه فيه والعياذ بالله، ده عقيده فاسده لا يمكن مستقبلا. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ده كلام لا يقبل ابدا. انا اقول لا تقبله زي هذا بالظبط. عقائد النصارى مثلا يقول لك ان هو مش هو، هو ربنا وهو ابنه وهو روح القدس، هم ثلاثه. ثلاثه هم واحد. هم واحد ازاي وثلاثه واحد؟ يقول لك هي كده. مش انتوا عندكم حاجات مش فاهمينها، في حاجات تجهلوها انتوا. ليه مش معنى بتقولهم ان صفات ربنا نجهلها وذات ربنا ما نعرفهاش؟ اهو كده برضه دي ما نعرفهاش. لا لا، عشان كده قلنا ان الشرع ياتي بمحارات العقول، بما تحار فيه العقول، حاجه مجهوله ما تعرفهاش، لكن ياتي بمحالات العقول بما يحيله العقل. لا، الفرق بين الايمان والكفر ان الكفر متناقض ومحال، واما الايمان فهو ايه؟ في اشياء غيب ما نعرفهاش، ما نعرفش ايه اللي ورا الامر ده. زي ما بالظبط كده احنا متاكدين ان في سماء فوقنا، بس ايه اللي في السماء اللي بعد كده ما نعرفش. واعظم التلسكوبات بتجيب نقطه وبعد كده بتقول ايه؟ بتقول ما نعرفش. واعظم الميكروسكوبات بتجيب نقطه صغيره وبعد كده تقول ايه؟ ما نعرفش. ولسه بنحاول نعرف ونقول اكتشفنا اكتشفنا اكتشفنا، كل شويه يتعلق. يبقى اذا في اشياء مجهوله معناها موجوده جزما، لكن لما تقول متناقضات العقل يأباها يحلها، يقول انها مستحيل. يبقى ده كلام، هو ده الضلال المبين. الشرع لا يأتي بما يستحيل في العقول، الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، بالشيء المجهول. يقول لك ان في حاجات انت ما تعرفهاش، ورا في سبع سماوات ورا السماء دي، انت شايف واحدة او شايف حتى بدايات واحدة، كل ما سما فهو سماء، فدي الاولانية وراء ذلك في سبعة. تقدر تقول لا؟ لما تدور الاول وتطلع فوق وتقول لا انا احط بالكون كله بعد ما لقيتش، يبقى ده اللي العقل يقول. لكن ما يديش واحد جاهل ضال كافر يقول اصل انا طلعت السماء وما لقيتش ربنا، زي فرعون ما بيقول اجعل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب. هتطلع قد ايه فرعون؟ اهو زي جاجارين يوم ما طلع قال لك انا ما طلعت ما لقيتش ربنا. طب وانت طلعت دورت فين؟ وانت طلعت قد ايه؟ انت عشان تقول كده عقلا يبقى لازم تكون دورت كل ايه؟ كل سنتي في الكون، مش كده؟ والكون ده انت مقر بان انت ما انتش شايفه، ده انت في حاجات بملايين السنين عمرك ما هتوصل لها، وده انت بتقول ده انا عارف انها موجوده بس ما اعرفش ايه اللي فيها. يبقى انت تقول بعد كده ما فيش، ما وراء ذلك لا يوجد، منين؟ ده العقل السليم يقول لك لا، العقل يقول لك وقف انت ما تعرفش. العقل يقول احنا ما نعرفش، وان كان العقل بالتاكيد لما يلاقي افعال لازم يقول لها ايه؟ فاعل، زي ما قلنا. حتى وان لم يشهد هذا الايه؟ الفاعل. زي بالظبط كده قعدوا ينقبهم لقوا جره مثلا، يقولوا دي ايه؟ يقولوا دي اتعملت نفس واحده ولا دي اثار؟ يقولوا دي اثار، ابدا هنا دور دي اثار رومانيه ولا يونانيه. اذا في ناس عملوا الجره دي لما يلاقي عليها كتابه باليونانيه يجزموا جزما ويقين انها اثار ايه؟ يونانيه مش اسلاميه. ليه؟ لان دول يونان هم هيكتبوا كده، مش كده؟ طب لما تلاقي بقى الخليه معموله بكل اتقان وكده تقوم تقول دي جت لوحدها كده، هو فلابد من صانع لها، ده العقل يقول كده حتى وان لم ترى. فبالتالي فبنقول ان الشرع ياتي باشياء يحار فيها العقل، ولا يحيل، لا ياتي باشياء يحيلها العقل. عشان كده اقول في الاصل ان مفيش تعارض بين العقل وبين الايه؟ وبين النقل، العقل الصحيح والنقل الصحيح. ولكن لما يحصل توهم تعارض، العقل يقول دي جت ازاي؟ يقوم يتهم نفسه يقول انا اللي مش فاهم. زي بالظبط كده واحد ما عرفش يحل مساله، ما يقولش مساله غلط، ما يقولش مساله طالب بليد، يقوم يقول اللي حط الامتحان غلطان، ولا يقول انا مش فاهم مش عارفها، يروح لاستاذ يحلها، يقول له انا مش عارف احلها، مش يقول لا ده ما دام انا ما عرفتش احلها يبقى هي غلط. ادي اللي بيقدم العقل على الايه؟ على النقل. اللي بيقدم العقل على الحديث الصحيح، على الايه اولا او على الحديث، عقلي مش قابل، عقلك انت بليد، انت طالب بليد، تقوم تقول اللي حط الامتحان لا دي الامتحان ده انت حاطه غلط، ده انت اللي مش فاهم حاجه. طبعا والله لازم تقول انا مش فاهم، وتروح لحد يشرحها لك وتفهم. واحيانا في اشياء موجوده على شيء يعني ما لا يستطيع البشر ان يدركها على كيفيتها، لان هو قدامه الاف المشاهد لا يستطيع ان يدركها، لا قدامه ما في كل حاجه جوه نفسه، هو مش عارف لايه اللي جوه نفسه لغايه النهارده، ازاي بينام وازاي بيصحى ما يعرفش، لغايه النهارده ما يعرفش ازاي بينام وازاي بيصحى، وايه معنى النوم بالنسبه له. نظريات للصبح موضوع النوم ده في الطب، ايه اللي بيحصل في العقل الانساني ساعه ما بقينا بينام، فضلا ان هو ايه اللي بيحصل ساعه الموت نفسه، وايه اللي بيحصل ساعه نفخ الروح، وايه الفرق بين الروح وبين الحياه. ده هو بينه وبين نفسه معاني اللي جوه نفسه دي تيجي ازاي وتطلع منين، والدوافع الخفيه ما يعرفهاش، ما يعرفش دي جت منين. ده الطب النفسي ده لما يقعد يحلله شويه حاجات كده يقعد يطلعوا حاجات عجيبه فعلا، لا لما يقعد يقول دي اكيد دي الرغبة دي هي اللي دفعت الانسان انه يتصرف التصرف ده، ويقعد يحاول يفتش ويفتش مع المريض ويحاول يقنعه في الاخر. والامراض النفسية بتطلع حاجات عجيبة، بتطلع اللي جوه مستخبي، فيقوم يحاول يعرفه من خلالها ان النفس الانسانية ايه ازاي فيها، مع انها في الحقيقة اللي نعرفه منها قشرة من بحر عميق جدا، قطرة من بحر دي النفس كل انسان، والا فاللي جوه عميق جدا جدا فوق طاقة الانسان انه يعرفه، ان هو يعرف نفسه كويس فضلا ان هو يعرف نفوس غيره، وايه الخواطر دي تيجي ازاي، حاجة عجيبة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فانت اذا كنت نفسك اللي بين جنبيك دي انت ما انتش عارف هي ايه، ولا عارف حقيقتها، ولا عارف هي بتيجي ازاي، وايه اغوارها السحيقة اللي جوه جوه جوه، واللي بتخليك احيانا تعمل حاجات وتيجي تدور بعد كده تقول اه ده انا كنت بعمل الموضوع ده عشان كده، ده كنت بعمله عشان سبب تاني. زي ما بتعمل عمل وتبقى انت فاكر انك مخلص لله فيه، ولما تيجي تراجع نفسك تلاقي ان انت عملت العمل ده ايه، رياء مثلا، او علشان الناس ما تقولش عليك، ولما تيجي تحاسبها يطلع ان الموضوع كده، فانت الامر ده تقول استغفر الله واتوب اليه. نفسك دي تضحك عليك احيانا وتخدعك احيانا، وتبقى وتشوف واحد مثلا عمال يعني شوف الناس طبعا هي تكون شايفاه كله ان هو انسان مثلا مغرور في نفسه، هو فاكر نفسه قمه العدل والانصاف، واحد فاكر نفسه مثلا قائد مغوار، عمال يخترع للناس، يخترع لهم اي يعني كذا، وعمال يسخر الناس كلهم في مدحه، واي واحد يبص عليه يعرف ان هو انسان مغرور عنده جنون العظمه مثلا. ده كتير جدا مثلا من القادة الحمقى والعياذ بالله، واللي هم الناس يقعد يألف لهم حاجة يقول لهم ديموكراتيس يعني ديمومة الكرسي مثلا، يقعد يخترع وهو قاعد والعياذ بالله، ويقعد الناس كلها تسقف له، وده انسان مريض فعلا اراداته ايه، ومفكر نفسه ان هو بيعمل بقى كل عدل وانصاف، وهو والعياذ بالله انسان يعني دوافعه خبيثة جدا، ودوافعه مرض نفسي موجود عنده ونحو هذا. اشياء كتيرة جدا النفس الانسانية دي مجهولة، فبالأولى ما الأشياء المجهولة التي لا تعرفها أنت أيها الإنسان عن هذا الكون والوجود، فلا بد أن تترك تقول الحاجات دي أنا ما رفعش، نقف عندها ونتوقف عند ما وقفنا الله عز وجل عنده. لذلك بنقول مصدر التلقي الوحي، الكتاب والسنة الصحيحة، وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أو من الأخبار المتواترة يجب قبوله. وإن كان لا شك أن هناك يعني فرق في المخالف لخبر الأحد والمخالف لخبر المتواتر. خبر المتواتر المنكر نجزم بتكفيره لأنه قد بلغه ضرورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وأما خبر الأحد المخالف له الخبر الواحد المتلقى بالقبول المخالف له يبدع ويضلل، ده فرق في المخالف. لكن احنا كأهل سنة وأهل إيمان وأهل طاعة لله عز وجل نقبل كل ما ورد، ولكن كما ذكرنا خبر المتواتر يجب قبوله واعتقاده والمخالف له كافر، وخبر الآحاد يجب قبوله والمخالف له ضل مبتدع إذا كان متلقا بالقبول من الأمة. فمصدر التلقي الوحي، والعقل الصحيح يوافق الوحي، وليس هناك تعارض بين الايه، بين النقل وبين العقل، ولكن إن توهم أحد التعارض فيقدم النقل على الايه، على العقل، يقدم النقل الصحيح على العقل الفاسد، يتهم العقل البليد الضعيف العاجز، وليس ان هناك تعارض حقيقي بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح. العقل السليم يوافق النقل الصحيح، والنقل الضعيف ليس من طريقتنا، وهو لا يصح ان يدخل في ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما جاء عن رسول الله في سنته اي سنته الايه الثابتة الصحيحة. ومن هنا نقول ان اول قضية في قضايا الايمان هو قضية تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، العقل الضعيف، العقل العاجز، وده قيدين مهمين جدا عشان ما حدش يفتكر ان احنا باي حاجة اي حاجة في اي كتاب في اي خبر حديث ضعيف يبقى لازم نقبله ان كان ضد العقل، ولكن تقديم النقل على العقل، لا، تقديم انه نقل على انه عقل. وإلا فالعقل الصحيح لو جزمنا مثلا بأن هذا من محالات العقول يبقى أجزم أن الشرع لا يمكن أن يأتي به. يعني لو جه واحد وقال لنا أن الدنيا 7000 سنة مثلا وبقي منها مثلا من 100 سنة يقول لك من 1000 سنة مثلا يقول لك فاضل لها 300 سنة، وجزمنا بأن إيه؟ أن ال 300 سنة دول إيه؟ عدوا زي ما بقتش، يبقى أجزم جزما يقينا أن النقل ده باطل. وكذلك لو أي عندك أي خبر يأتي مثلا بما يعني يحيله العقل فتأكد أن ذلك من الايه؟ مما لم يأتي به الشرع. هذا مبدأ قاطع في هذا الباب، لأن الشرع لا يأتي بمحالات العقول، ولكن يأتي بما حارات العقول، بما تحار فيه العقول، بالمجهول لا بالمستحيل لا بالمتناقض لا بالمردود. فهذا أول مسألة في مساء في هذه الجملة للقاعدة الكلية في عقيدة أهل السنة والجماعة، مصدر التلقي هو الوحي المنزل من عند الله. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر. هل يجوز وضع المال في البوسطة بدون أخذ الأرباح؟ لا، لا تضعه ولا تتركه لهم، يأخذونهم الأرباح، هم يستغلون هذا المال في الإقراض بالربا، فأنت تعينهم على هذه الحاجة المحرمة. أقصى ما تفعل أن تجعل هناك حساب في بنك إسلامي وتصدق بالربح أو بجزء منه، لكن أنك تجعله في البوسطة وما تاخدش أرباح، لا، أنت بتعيدهم على الإقراض بالحرام. شاب وجد 13 جنيها في شنطة صغيرة في ميكروباص، كيف تتصرف؟ مسألة يعني 13 جنيه أظنها الآن أصبحت إيه من اللقطة اليسيرة، فيعني إن عرفها 3 أيام كان أحوط والأقرب، والله أعلم، جواز أخذ هذا يعني. والله أعلم. يحاول يسأل سواءين المشروعات، هل حد فقد شنطة أو نحو ذلك، فلو لا أحد يبقى يستوصف الشنطة دي ويديها له، لو ما لقاش يبقى مما لا تتبعه من أوساط الناس لمدة سنة بالتأكيد، مفيش واحد دعم 13 جنيه هيقعد يدور عليهم ايه لمدة سنة، فمما هذا والله اعلم مما يجوز اخذه. هل تجوز صلاة الصبح ام لا؟ يعني ايه بقى؟ لا، لا تجوز صلاة الصبح، لان صلاة الصبح ايه؟ واجبة. صلاة الصبح ليست جائزة، صلاة الصبح ايه؟ واجبة، فرض على كل مكلف ومكلفة ممن وجبت عليه الصلاة ان يصلي صلاة الايه؟ الصبح، اللي هي صلاة الفجر، ماشي كده؟ اللي هي قبل شروق الشمس. الناس فاكرة ان صلاة الفجر قبل الشمس تطلع، صلاة قبل الفجر قدم، دي صلاة الفجر، وبعد الشمس تطلع اللي ما يصليش يصلي ايه؟ يقول لك صليتها صبح. لا، الصبح هي الفجر. لو واحدة عندها ابن اسمه أسامة وابن اسمه أحمد، فهي أم أحمد وهي أم ايه؟ أم أسامة، الاثنين دول اسمين لحاجة واحدة، فصلاة الصبح هي صلاة الايه؟ الفجر. الصلاة الفرض اللي ربنا فرضها لأحد الصلوات الخمس هي الصلاة من ساعة طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وحرام بإجماع المسلمين وكفر والعياذ بالله أن يتعمد إخراج هذه الصلاة عن وقتها، كفر أكبر وأصغر، كفر أكبر عند بعض العلماء وأصغر عند بعض العلماء، أنه يتعمد أن يترك هذه الصلاة أو ينام عنها حتى تطلع الشمس، حرام كبير، شر من الزنا، شر من القتل، شر من شرب الخمر. يعني اللي بتزني وتصلي الصبح احسن من اللي نامت عن صلاة الصبح، والعياذ بالله عمدا، واللي نام عن صلاة الصبح وظبط ينام بالساعة 7:30، والعياذ بالله، ده شر من الزاني وشرب الخمر. لو الزاني شرب الخمر بيصلي، والعياذ بالله. فصلاة الصبح معناها صلاة الفجر اللي هي من اذان الفجر الصادق الى طلوع الشمس. مات اخوه او اخوها عنده 13 سنة، هل له حساب؟ ان كان بالغا فعليه الحساب، فإن لم يكن بالغا فهو بإذن الله تبارك وتعالى من صبيان المؤمن المسلمين وهم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز الحلف بكلام الله؟ نعم، يحلف بكتاب الله وكلام الله لأنه صفة من صفاته كعزة الله وحياة الله. حكم أن ينكر الأحاديث المتواترة من نزول المسيح عليه السلام وخروج الدجال. الشيخ محمد عبد وأصحاب المدرسة الإصلاحية ومن تبعهم بضع ضلالة فظيعة، ولكن لأجل أن بعد مرور هذه الاحاديث متواتره عند اهل العلم، المتواتر اللي يكفر مخالفه المتواتر عند العوام الذي هو المعلوم من الدين بالضروره، واما هذه الامور فهي من المتواتره عند اهل العلم وليست متواتره عند عوام المسلمين. يعني النهارده لو جيت سالت واحد عن نزول المسيح عيسى بن مريم مش شرط يعرفه في الشارع، مش معرفته بيه زي صوم رمضان، ومش معرفته بيه زي تحريم الخمر والزنا. لو قلت له نزول عيسى بن مريم ممكن حد يشككه فيه شك، زي عذاب القبر ونحو ذلك. الحديث متواترة جزما الحديث متواترة، ولكن عند اهل العلم. الناس النهارده لما مسلسل شككهم في شكه، والعياذ بالله. فكذلك قضية المسيح، لذلك بدع ضلالة منكرة. المدرسة دي يعني كان فيها خطر كبير جدا. حديث في كتابين، في مشكات المصطلح وفي التذكرة، نفس المتن والسند والتخريج، في مشكات قال ضعيف ومخرج التذكرة قال صحيح. مين مخرج التذكرة؟ انت الاول تعتمد على ثقات من اهل العلم، لان كثير جدا جدا من المحققين اللي ليسوا من المعتبرين بيعمل اشياء عجيبه جدا في التحقيق وهو لا يدري عن التحقيق شيئا، وبالتالي ف انا اخشى على يعني ايه من اعتمد على ذلك. فلا يصح مجرد انه اعتمد على ما ذكر صحيح الا ان يكون من اهل العلم المعتمدين. الشيخ نصر الدين الالباني مثلا صححه، او يقول لك فلان انه صححه الشيخ الالباني، او نحو ذلك ممن هو معتمد عليه في التخريج والتصحيح والتضعيف، وليس مجرد ان اي واحد صح اي حاجه. رجل توفي في منتصف شهر رمضان، هل يجب اخراج زكاة الفطر؟ لا، لا يجب ذلك، لانه انما يجب على من دخلت عليه ليلة العيد وهو حي. اما اذا مات قبل غروب الشمس من اخر يوم رمضان فليس عليه زكاة الفطر. هل يجوز ان اجلس مع خطيبتي بدون محرم؟ خطيبته دي اللي هي خطيبته في الشرع يعني اللي مكتوبوش الكتاب، يبقى لا يجوز ان اجلس معها بدون محرم، بل ولا يجوز ان يكلمها الا فيما يجوز الكلام به بين اجنبي واجنبيه، كلمه ورد غطاها. زي ما ينفع انا اروح اقعد معاها اللي انت تتكلم عليها الشخصه دي، ينفع اروح اقعد معاها؟ ما ينفعش الا لو في سبب يقتضي ذلك، هيكون حاجه ويكون في وجود محرم كما اجنبي واجنبيه. اما ساعات يكونوا الناس قصدهم بالخطبه المخطوبه اللي هي مكتوب ايه كده، ساعات الناس تقول كده، فاذا كان مكتوب كتابهم يجوز، لكن بدون ما يدخل بها. بيقول اخوه يتاجر في الحرام ومعه في البيت، سوف يتزوج، هل يجوز ان اشاركه بمالي في الطعام؟ علما انه ليس لي مكان سوى البيت. لا، طالما انه ليس له مال الا الحرام، مخدرات او الخمر او غيرها، فلا يجوز ان تشارك ولا تاكل من الطعام الذي ياتي به نهائيا. كل واحد يبقى منفصل في معيشته. رجل امام يقول ان زكاه الفطر تقوم من ذوي الشيء، اي ان كان تجار ملابس يخرج ملابس. قل ان السنه غالب ظن، هذا رجل جاهل غفر الله له وهداه. انما تخرج زكاه التجاره ان كان عنده زكاه تجاره ملابس، يمكن يخرج ملابس على قول الراجح، وهو قول عند الحنابله او روايه عن الامام احمد، والجمهور يقول يجب اخراجها نقدا. اما زكاه الفطر فلا يوجد من يقول اخراجها ملابس. الذي يجوز اخراجها قيمه الامام ابو حنيفه رحمه الله، مش ملابس كمان، مش عروض، يخرجها قيمه يعني ذهب وفضه او نقود، ما يقوم مقام الحبوب. وباقي الجمهور، باقي اهل العلم الجمهور يقولون لا يجوز اخراجها الا طعاما. الذي ورد السنه غالب ظن يجب العمل به، حتى لو غالب ظن يجب العمل به.